بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: سورة العصر، سورة العصر مكية أو مدنية، ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب، أو صلاة العصر. إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران، وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يذكرنا منه ما نسينا. هذه السورة لها اسم واحد وهو سورة العصر، وأما كونها مكية أو مدنية فكما رأيتم قد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إنها مكية، وقال بعضهم إنها مدنية. من قال إنها مكية نظر إلى وجود القسم في هذه السورة، وأكثر الإقسامات إنما تكون في سورة أو في السور المكية، ومن نظر إلى كونها مدنية لأن هذه السورة ذكر فيها عن بعض الصحابة أنها نزلت في المدينة. وعلى كل حال، فكما قلنا فيما سبق، لا يبعد أن يكون لسبب النزول أكثر من سبب، فتكون نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة. الرابط بين هذه السورة والتي قبلها وهي سورة التكاثر. في سورة التكاثر بيان الملهيات، وهي التكاثر، وفي هذه السورة بيان المنجيات، وهي الأمور الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لو تأملتم في سورة التكاثر تجدون أيضا أنه ينشأ من قراءتها سؤال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نشأ سؤال: كيف الخلاص من الجحيم؟ فجاء الجواب في سورة العصر، فجاء الجواب في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا مما يذكر في الربط بين هذه السورة والتي قبلها أن الله جل وعلا هو الذي خلق الزمان، ولم يخلق الزمان لأجل أن يتكاثر بنو الإنسان، وإنما لأجل أن يوجدوا الطاعة للرحمن. يقول شيخنا شيخ عبد السلام رحمه الله: قضية هذه السورة بيان الصفات التي بها النجاة من أنواع الخسارات. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الواو هذه لأول مرة تمر علينا تسمى واو القسم، والفرق بين واو القسم وواو العاطفة من عدة أوجه، منها أن ما بعد واو القسم لا يكون إلا مجرورا، وأما واو العاطفة فبحسب المعطوف عليه. والفرق الثاني أن واو القسم لا يدخل إلا على الأسماء والعصر والشمس والليل، وأما واو العاطفة فتدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، فتقول جاء زيد وخالد، وتقول أكلت وشربت. حروف القسم ثلاثة: الواو، وهذه أكثرها استعمالا في القرآن الكريم، وهذه تستخدم، الواو تستخدم في جميع الأسماء والصفات التي يقسم بها، فتقول والله والرحمن ورب العزة وبكلام الله وعزة الله ونحو ذلك. الحرف الثاني من حروف القسم الباء، وهذه أقل استعمالا ولا تستعمل أو لم تستعمل إلا في اسم الله الجلالة الله والرحمن، بالله وبالرحمن. وأما التاء فهذه أقلها استعمالا من حروف القسم، وهي تستخدم في مع لفظ الجلالة تالله، قال إبراهيم عليه السلام تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذه حروف القسم. وأيضا الباء يقسم به بالاسم الظاهر وبالاسم المضمر، فتقول بالله وبه. أما الواو فلا يصح القسم بها إلا مع الاسم الظاهر. القسم من المقسم، ما المراد منه؟ المراد منه تأكيد أمر. لذلك يقولون لا بد في القسم من أداة، وهو الواو أو الباء أو التاء، وفعل مقدر وهو كلمة أقسم، ومقسم به وهو هنا العصر، ومقسم لأجله وهي القضية، ومقسم لأجله وهي القضية. تجي متأخر وتأخذ مكانك هم بعد. والعصر، تأمل معي الآن، عرفنا أداة القسم الواو، الفعل المقدر أقسم، المقسم به العصر، المقسم لأجله إن جملة إن الإنسان لفي خسر. إذن القسم لا بد فيه من أربعة أمور. أحيانا قد تجد بعضها وقد تكون بعضها مضمرة، فماذا تفعل؟ تجتهد في البحث عنها بالتقدير المناسب لكلام القدير جل وعلا. القسم المراد منه عند المقسم تعظيم الأمر بشيء معظم، تعظيم الأمر، تأكيد الأمر بذكر شيء معظم. ولما كان في القسم نوع تعظيم فإن الله جل وعلا إقسامه في القرآن إنما يكون بشيئين، إما بذوات مقدسة معظمة عنده جل وعلا، كقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك السلام الله. وإما جزاك الله خير، وإما أن يكون قسم الله جل وعلا بأشياء متضمنة لأمور شرعية لا بد أن تستخدم فيها، مثل الشمس، القمر، الليل، النهار، هذه ذوات وهي المراد منها الإشارة إلى تعظيمها لما يجري أو لما يتعلق بها من أمور شرعية معظمة. ومن القصص العجيبة التي أذكرها أني كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به يقرر في درسه أن القسم لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى. وأنا في ذاك اليوم كنت متأخر عن الدرس في الحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت خلف الشيخ بعمود أو عمودين وبجوار رجل معمم، فالتفت إلي ورآني طالب علم فقال كيف لا يجوز القسم إلا بالله ونحن نقتدي بالله فنقسم بالمعظمات؟ ها سؤال غريب. فقلت له أنقتدي بالله مطلقا أو فيما أمرنا؟ قال مطلقا. قلت إذن من صفات الله الكبر، أتتكبر؟ يلا. فسكت الرجل ولم يحر جوابا. إذن نحن نقول الله جل وعلا يقسم بما يشاء من مخلوقاته إظهارا لمكانته أو تنبيها على أمر متعلق به، أما العبيد الذين يجب عليهم إظهار التعظيم لمولاهم جل وعلا فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال لا تحلفوا بالأمانة. إذن تأملوا معي أن الإسلام جاء في وقت كان الناس يعظمون آباءهم ويحلفون بأبنائهم وبالأمانات وبالنعم وبالكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. ثم يقال لهم هذا القرآن بين يديكم منذ آدم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله قصته في القرآن، فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وسلم، هل أحد من هؤلاء الأنبياء حلفوا بغير الله في القرآن؟ ونحن قد أمرنا بالاقتداء بهم إن كنا مقتدين. إذن أتأمل، والعصر هذا واو القسم، يقسم الله بما يشاء. قال جلال الدين المحلي العصر الدهر، وهذا هو المعنى الأعم. الكلمة له معنى عام وله مفردات. العصر هذا هو المعنى العام، فما جاء عن بعض السلف أن المراد بالعصر الدهر والزمان فهذا تفسير لللفظ العام بالمعنى العام، وهذا من أجمل أنواع التفسير، أن يكون المفسر مناسبا للمفسر وزنا ومعنى. العصر الدهر، العصر الزمان. وما جاء عن بعض السلف أنهم قالوا المراد بالعصر الوقت المخصوص من بعد صلاة العصر أو من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله حتى غروب الشمس، فهذا تفسير لللفظ العام بأحد مفرداته. وهكذا من قال المراد بالعصر صلاة العصر وأيا كان. فعلى هذه المعاني الثلاث، إذا كان المراد العموم فالمقصود التنبيه على أهمية عموم زمانك أيها الإنسان. إذا أردت نجاتك فاستعمل زمانك فيما فيه نجاتك، هذا معنى مستقيم. والعصر الزمان الذي خلقه الله جل وعلا، ألا يدخل في كلمة الزمان أو الدهر أو العصر حياتك أنت، وقتك أنت؟ بلى. فوقتك أنت إن لم تستخدمه فيما ذكر بعد لا تحصل النجاة. وجدت في هذه الدنيا في زمن معين ليس لك فيه خيار. في أحد منكم اختار تاريخ ولادته؟ أبدا والله لا تجدون أحدا. أحد منكم يختار تاريخ وفاته؟ أما منكم لا تجدون أبدا. ولكن انتبهوا أن الإنسان لم يختر الزمان الذي يكون فيه ابتداء ولا انتهاء الزمان الذي يكون فيه، إذن الزمان ملك لله، فالواجب أن يستخدمه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن العصر يصح تفسيره بهذا المعنى العام أو بالمعنى الخاص الوقت هذا، لأن هذا الوقت في الشرع، هذا الوقت في الشرع وقت فاضل، خصوصا في يوم الجمعة فإن فيها ساعة الاستجابة على قول بعض أهل العلم. ومن كان من السلف يصلي بعد العصر فيجلس في مصلاه حتى تغرب الشمس وهو يذكر الله جل وعلا كالفجر تماما. أما إذا قلنا المراد به الأخص وهو الصلاة فهذا دليل على أهمية هذه الصلاة. كيف لا وقد ذكر الله خصوص العصر في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر كما في الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله خسارة. فينبغي الإنسان أن ينتبه. إذن الآن انتبهوا لهذه السورة التي تعتبر من أقصر سور القرآن، من أقصر سور القرآن. انظروا إلى البلاغة التي فيها مع الوجازة التي اشتملت عليها، فيها قسم، فيها ذكر المقسم به، فيها ذكر المقسم لأجله فيها بيان القضية، فيها بيان وأسباب النجاة. هذا الذي حمل الشافعي فقال رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ليش؟ ما هو كفتهم يعني في التشريع، لا، كفتهم في إقامة الحجة. ما يأتي يوم القيامة يقول الله ما كنت أعرف أن النجاة بالإيمان والعمل الصالح، لأن الله بينها أوضح بيان. قال بعض العلماء رحمهم الله: تأملوا إلى رحمة الله جل وعلا بالعباد، هو لا يحتاج أن يؤكد خبره. الإنسان في خسارة، الناس في خسارة وانتهت الإشكالية، لكنه جل وعلا رحمة بعباده أكد هذه القضية الكلية بمؤكدات بليغة فصيحة ظاهرة جلية. أولها القسم، ثانيها إن، تأمل المؤكدات الآن، أولها القسم، ثانيها إن، ثالثها حمك الله اسم الجنس المستغرق لأفرادها الإنسان، الإنسان. ما قال إن أناسا في خسارة، ما قال إن ناسا في خسارة، قال إن الإنسان. إذن المؤكد الثالث اسم الجنس المستغرق لأفراده. رابع المؤكدات اللام التي سميناها باللام المزحلقة الدالة على القسم، إن الإنسان والله في خسارة. عجيب والله. وأكد هذه القضية في تنكير نوع الخسارة لتشمل العموم، خسارة الدنيا والآخرة، ولتكون دالة على عظيم هذه الخسارة وأنها غير متصورة، منكرة في الأذهان غير معرفة للعيان. إن الإنسان لفي خسر. أتجدون كلام أبلغ من هذا الكلام؟ ولهذا لما يقول الله عز وجل: قل إن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذن هذه السورة متحدا بها، نعم، هي من أقصر سور القرآن، متحدا بها. الله يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذه السورة. ومن جميل ما يحضرني ما ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ، أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم كان بينه وبين مسيلمة شغل وصحبة في تجارة، هو في اليمامة يشتري القمح ويجمعه، وهو يأتي من مكة ويأخذ ذلك إلى مكة ويبيع. فزار عمرو بن العاص في مدة الهدنة التي كانت بين المسلمين وبين الكافرين أو قبله بقليل، زار صاحبه قبل أن يسلم فقال له، وهذا يؤكد أن السورة مكية ولكن لا ليس جزما، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم القرشي؟ فقال عمرو بن العاص حفظ هذه السورة: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: فأنزل رأسه ثم قال: وعلي أنزلت سورة مثلها. فقال له عمرو بن العاص: وما هي؟ يعرف صاحبه، قال: وما هي؟ قال: والوبر، وما أدراك ما الوبر؟ رأسه من قفر، ذنبه من حفر، ما أدري إيش. فضحك عمرو بن العاص كما ضحكتم. فقال له مسيلمة: لم تضحك؟ قال: والله، طبعا الكفار كانوا يقسمون بالله، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. ها؟ فإذا هذه السورة متحدا بها، لا يمكن لأحد أن يأتي مثل هذا القرآن. والعجائب جمة، أرسل لي بعض الإخوة مقطعا لرجل يزعم أنه يحاكي القرآن. من الغرائب، هو يزعم أنه يحاكي القرآن، فلماذا تأتي بكلمات القرآن في كلامك؟ هو التحدي ليس معناه أن تأتي بكلمات القرآن وتلمقها مثل ما يفعل بعض الشعراء، لا، التحدي أن تأتي بكلام جزل فصيح في سطرين يؤدي إلى هذا الغرض. يلا، هذا التحدي. تأخذ بعض الآيات وتغير معانيها وتضعها بما تعتقده، ثم تقول: هذا القرآن أتيت به أنا. هذا يسمى تلفيقا مع الإفك والافتراء. إيش يسمى؟ تلفيقا مع الإفك والافتراء. وما من إنسان يزعم أو يدعو أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن إلا ومآله الخسران في الدنيا قبل الآخرة، وهذا مشاهد. قال: إن الإنسان، إن في القرآن من الأدوات التي ينبغي أن تتعلموا معانيها، إن هذه بمعنى أؤكد، بمعنى إيش؟ أؤكد. إن وأن، هذه تأتي بمعنى أؤكد. وهناك أدوات مشابهة لإن وأن. أن التفسيرية انتبهوا لها، غير أن. إن الشرطية غير إن الماء النافية. إذن ننتبهوا لهذه الأدوات في القرآن. وقد ذكرت في كتابنا إمتاع ذوي العرفان، الذي جمعته مع الشيخ عبيد حفظه الله والدنا، ذكرت فيه ما ذكره شيخ الإسلام، وجمعنا فيه ما ذكره من الأدوات التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم في التفسير. ومن جملة ذلك إن وأن وأن وإن، فينبغي أن نفرق بين هذه المعاني. إن الإنسان لفي خسر. قال: الإنسان، الجنس. إذا شمل جميع إيش؟ الأفراد. لما نقول شمل جميع الأفراد، اسم الجنس شمل جميع الأفراد، فهذا يعني أن الأصل في الناس الخسارة. ما هو الأصل؟ نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من هذا الأصل. ويمكن بعبارة أخرى أن يقال فيه دليل على أن الأكثر في خسارة. لماذا قلنا الأكثر؟ لأن اسم الجنس إذا جاء ثم أتى الاستثناء، فلا يصح في اللغة العربية أن يكون ما بعد الاستثناء أكثر مما قبل الاستثناء. وهذا دليل آخر أن الخاسرين أكثر وأن الفائزين قلة، وهذا مشاهد. لو نظرنا إلى نسبة أهل الشرك والكفر على وجه الأرض، نجدهم أكثر من نسبة المسلمين. ولو نظرنا إلى نسبة أهل السنة مع المسلمين، نجدهم أقل بكثير. إذن الإنسان اسم جنس شمل جميع الأفراد. قال: لفي خسر. تأملوا معي كلمة في، قلنا تفيد ماذا؟ أداة تفيد الظرفية. لما نقول الماء في الكوب، الماء في الكوب، فصار كلمة في ظرفا للماء، صحيح؟ هنا أفاد الظرفية، الكوب ظرف للماء، الإنسان في خسر، فصار تأمل، صار الإنسان في ظرف، هذا الظرف اسمه الخسارة، كيف يخرج من هذا الظرف؟ بالسكر؟ لا. إذن لابد للإنسان أن ينطلق وأن يتحرك، إذا على اعتبار الناس إذا صح التعبير، أن يتفاعل حتى يخرج من هذا الظرف. أما إذا بقي خاملا مثل بعض الناس يقول الله غفور رحيم، صل الله غفور رحيم، صم الله غفور رحيم، تب إلى الله الله غفور رحيم، اترك المحرمات الله، يعني أنت بس اللي تعرف الله غفور رحيم. لو كنت تعلم أنه غفور رحيم يقينا لعلمت أنه شديد العقاب أيضا يقينا. إن الإنسان لفي خسر، تأمل هذا المثال، الماء في الكوب في ظرفية، أفادت الظرفية، كل الناس في هذا الظرف. ولذلك لو نظرنا إلى ما حولنا نجد أن الناس كلهم في خسر، كما في آية سورة البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ظرف اسمه المشقة، وهو في بطن أمه في مشقة، في مكان ضيق محشور، فإذا خرج يصرخ ويبكي، وما أن يحس بالجوع والعطش إلا ويصرخ ويبكي، وحتى يكبر ثم يضرب رأسه بالجدار ويصرخ لأمه وأبي يريد الطعام، في كبد يعاني يعاني، كل ذلك فقط لأجل البطن. ثم إذا كبر قليلا تصبح عنده شهوات أخرى، شهوة الفرد، شهوة الجاه، شهوة المنصب، شهوة زينة الدنيا إلى آخرها، فتزداد مشقاته بزيادة شهواته. إن الإنسان لفي خسر، تأمل معي عبارة خسر، يقول في تجارته، وهذا تفسير دليل على أن تعامل الإنسان مع الله تجارة. كيف تعامل الإنسان مع الله تجارة؟ أنت الآن تنظر للتجار، أو إذا كنت تاجرا تعرف نفسك، تذهب تشتري بضاعة فتفكر، هذه البضاعة أشتريها بدرهم، أبيعها بدرهمين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، فإذا كنت ستبيعها الدرهم بالدرهم لا تشتري، لماذا تتعب نفسك؟ التجارة مع الله أن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها تكرما منه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله، شوف إيمان مع الله تجارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. تأمل، هذه تجارة مع الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى إذن تجارة ولا لا؟ تجارة. تأمل، إذن يقول إن الإنسان في خسر، يعني في تجارته، وأي خسارة أعظم أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، وأي خسارة أعظم أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا، يقدم الدنيا على الآخرة. لو أن رجلا، وهذا مثال ننتبه له، لو أن رجلا قيل له إننا نعطيك بيتا فيلا 2000 متر مربع ومن 4 أدوار، ولكن لابد أن تصبر 5 سنوات، أو نعطيك بيتا من كوخ في مكان في صحراء الآن، لو كان هذا الرجل عاقل ماذا سيختار؟ ها؟ ينتظر ولا يأخذ الكوخ خلاص؟ ينتظر، لو عاقل ينتظر، ينتظر حتى يحصل، يستيقن بوعد من وعده فينتظر، لعل بعد 5 سنوات يحصل البيت من 4 أدوار. يقول ابن القيم، يقول ابن القيم: والعكس، تأمل العكس، لو كان، لو كان إنسان عاقل قيل له نعطيك بطاقة أو كرت تسكن فيه في أحسن فندق في الشارقة 5 أيام، تأكل تشرب تمرح تسوي اللي تبي على حسابنا، أو تنتظر 5 سنوات ونعطيك بيت أحسن بيت في الشارقة، العاقل ماذا سيختار؟ طبعا يختار البيت لو بعد 5 سنوات. كيف والعكس هو الصحيح؟ فإن الدنيا من كوخ، من قصب لا قيمة لها عند الله، والآخرة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أيهما أولى بالانتظار، والجنة ولا بيوتات الدنيا؟ إذن ينبغي الإنسان أن يفكر، إن الإنسان لفي خسر يعني في تجارته، لفي خسر يعني في تجارته مع الله جل وعلا، وخسر نكرها. لما نكر كلمة الخسر؟ لماذا نكر كلمة الخسر؟ ما قال لفي الخسارة، لأنه لو قال لفي الخسارة لتصور متصور أنه يعرف نوع هذه الخسارة، لكن لما نكرها دل على أنها خسارة غير متصورة، ولذلك كل الأمور تتبدل عند الناس يوم القيامة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل حتى الذين عبدوا الله حق عبادته، الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، يوم القيامة يتمنون لو أنهم زادوا في العبادات. إذن الخسارة هذه غير متصورة، ما هي عظيمة، غير مقيدة بفرد من أفراد الخسارة. خسارة دنيوية نعم، ضيق نعم، ضنك نعم، خسارة أخروية نعم. ما هي نوع الخسارة؟ ما نوع الخسارة في البرزخ؟ لا يعلم حقيقتها إلا الله. ما نوع الخسارة في النار؟ لا يعلم كيف العذاب فيها حقيقة إلا الله عز وجل. ولذلك لفي خسر يعني سيكون وين؟ لترونها عين اليقين هناك. قال: إلا الذين آمنوا. هنا إلا استثناء، هل هو استثناء متصل؟ نعم، الجواب نعم، لأن هؤلاء المؤمنين هم من جنس الإنسان، فالاستثناء متصل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ما بعد إلا ليسوا خاسرين. ليسوا خاسرين الآن أتى باسم الموصول الذين، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، الذين هؤلاء ليسوا في خسارة. صلة الموصول جملة آمنوا، صلة الموصول جملة آمنوا صفة للناجين، هل هي صفة مفردة أو صفة مركبة أو صفات عطف تدل على كمال النجاة؟ كلها محتملة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال المصنف: فليسوا في خسارة، لأنهم مستثنون من هذه الخسارة. ثم قال: وتواصوا بالحق. يعني إيش معنى تواصوا؟ أوصى بعضهم بعضا بالحق، قال أي الإيمان. وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. نتأمل هذه البلاغة العظيمة. ذكر الأصل سبب النجاة، ما هو أصل سبب النجاة؟ الإيمان. فمن لم يكن معه إيمان فإنه لا يملك مفتاح الجنة. فالإيمان أصل سبب النجاة. ثم ذكر بعد الأصل العمل الصالح الذي هو من مكملات الأصل، الذي هو من أركان الأصل يتقوى به الأصل، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، والمراد بالعمل عمل إيش؟ الصالح الذي يشمل القول ويشمل الفعل. فالأعمال الصالحة، وذلك الإيمان أصله شهادة أن لا إله إلا الله، وعمل الصالحات قرار الإيمان في القلب بالأعمال الصالحة. إذن تأمل، حصلوا يريدون النجاة من الخسارة، حصلوا أصل الإيمان، حصلوا الإيمان الواجب، حصلوا إيش؟ الإيمان الواجب. أرادوا النجاة من هذه الخسارة بالكلية، فأتوا بأمور زائدة متعدية النفع للآخرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلمنا أن صفات الناجين النجاة الكاملة الذين لا يرون الخسارة الإيمان والعمل الصالح في أنفسهم، ونفع وإيصال الخير للغير مع الغير. إذا نفعهم متعدي، هذا كلام عظيم. وهنا ننتبه، فيه دلالة أن الإيمان له أصل وله واجب وله كمال. أصل الإيمان التوحيد، واجبات الإيمان مكملاته وأركانه التي هي مشروعة من الله جل وعلا، سواء قلنا أركان الإسلام الصلاة الصوم الحج الزكاة أو العبادات الأخرى والطاعة الأخرى، فهذه كلها من واجبات الإيمان. ولما يريد الإنسان النجاة الكاملة لابد أن يزيد من أصل الإيمان بتقويته، ومن واجبات الإيمان بأدائه على الوجه الكمال وبالإتيان بالكمالات حتى يحصل له تمام النجاة. الأعمال الصالحة من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل إن الأعمال الصالحة معطوفة على الإيمان، والأصل في العطف التغاير، فما الجواب؟ نقول إن قوله أو قولهم الأصل في العطف التغاير، إن كان المقصود به التغاير الكلي فهذا ليس بصحيح، إن كان المقصود به التغاير من وجه دون وجه فهذا لا بأس به. فنحن نقول الإيمان إذا أطلق ومعه العمل الصالح فالمراد بالإيمان أصل الإيمان، والمراد بالعمل الصالح واجبات الإيمان، فهذا لا إشكال. ويمكن أن نجاوب جوابا آخر، وأذكر أننا كنا في مسجد قباء في درس للشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه، فلما انتهى الدرس وكان يتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، فلما خرجنا من الدرس لقيت رجلا معمما كان له معرفة مسبقة بي، فقال لي إذا كان الإيمان إذا كانت الأعمال الصالحة من الإيمان فعلى هذا الإيمان مركب، والمركب إذا ذهب جزءه ذهب كله. شوفوا كيف الناس يأتون باصطلاحات من عند أنفسهم يريدون النصوص رد النصوص الشرعية. فقلت له أنت مركب من أجزاء، إذا ذهب أصبعك هل تذهب كلك تموت؟ قصصت أظافرك تموت وهي مركبة من أجزائك. فالقاعدة هذه في أصلها غير صحيح، فليس كل مركب إذا ذهب بعضه يذهب كله. فقال لي إن هذا العطف يلزم منه التغاير، فذكرت له آية سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة ولا لا؟ ومن الرسل ولا لا؟ فلماذا ذكروا إذن؟ من باب عطف الخاص على إذن آمنوا عملوا الصالحات، عطف الخاص على ما فائدة عطف الخاص على العام؟ فائدته زيادة الاهتمام به والتنويه عليه. عمل الصالح، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسمى العمل صالحا إلا إذا كان مشروعا ولله خالصا. ولذلك يقول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، ها، والعمل الصالح يرفع. ويقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عملوا الصالحات، إذا ليس المطلق العمل سبب للنجاة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، ها، كلهم يعملون ولا لا؟ كلهم يعملون. فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها. ما هو كل عمل ناجي؟ ما هو العمل الذي ينجي من الخسارة؟ العمل الصالح. وعملوا الصالحات، وأعظم الصالحات وأساس الصالحات التوحيد الذي هو الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك واجبات التوحيد ومكملات التوحيد. وتواصوا بالحق. تأمل معي كلمة تواصوا على وزن تفاعل، تواصوا يعني تفاعلوا. من هنا ندرك سبب أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا التقى بعضهم ببعض وأرادوا الانصراف يذكروا بعضهم بعضا بهذه السورة. لماذا؟ لأن فيه التواصي بالحق والتواصي بالصبر. تواصوا تفاعل، يعني يوصي بعضهم بعضا، أوصى بعضهم بعضا بالحق. الأعمال الصالحة أليست كلها حق؟ بلى. القرآن حق، الله الحق من أسمائه جل وعلا، ورسوله الحق. إذن المقصود هنا وتواصوا بالحق أي تواصوا بالأعمال الصالحة والإيمان، لأن الإيمان والأعمال الصالحة كلها حق. يمكن نقول وتواصوا بالحق كما جاء عن بعض السلف: تواصوا بالحق يعني الإيمان، صحيح. تواصوا بالحق يعني العمل الصالح، صحيح. تواصوا بالحق يعني التمسك بالقرآن، صحيح. تواصوا بالحق قال أي الإيمان. وهذا فيه دلالة أن الأعمال الصالحة خص من الإيمان بالذكر لأهميته، وخص من الأعمال الصالحة الحق لأهميته. فإن الإنسان إذا كان يقول الحق ويحكم بالحق ويعمل بالحق فإنه خير من يعمل الصالحات. وتواصوا بالصبر، طبعا من التواصي بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من يقول إن الأمر بالمعروف ليس من الحق، وإنما الحق إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الحق، ما هو الحق؟ بيان الحق فقط. لا، بيان الحق حق، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا حق. لا بد من هذا أيضا. قال وتواصوا بالصبر. قال المصنف على الطاعة وعن المعصية. كلمة الصبر تأملوا في الصاد والباء والراء، هذه الكلمة الثلاثية كلماتها تدل على المرارة وعلى الاصطبار، تدل على المرارة، صعبة على النفس، مرة، مريرة، كدرة، ضنكة، صعبة. وذلك تعرفون الصبار ولا ما تعرفونه؟ الصبار في البر إذا قطعته يخرج منه شيء أبيض يشبه اللبن، فإذا ذقته وجدته مرا فسمي صبارا، هكذا يقولون. طيب الصبر عرفناه، لكن ما تعريف الصبر؟ عرفه بعض العلماء بقولهم الصبر إمساك النفس على الطاعة وعن المعصية والجزع. الصبر إمساك النفس على الطاعة وعن المعصية وعن الجزع. الصبر يحتاج الإنسان في ثلاثة أمور، لذلك قال العلماء الصبر ثلاثة أنواع: صبر في الثبات والقرار والدوام على الطاعات. سهل أن الإنسان يصلي اليوم، لكن صعب أن يستمر، يحتاج إلى مجاهدة. سهل أن الإنسان يحضر محاضرة، ولكن صعب أن يستمر ليصبح طالب علم. تواصوا بالصبر. النوع الثاني الصبر عن المعاصي والمحرمات، يمسك نفسه، يلجمها الحد، يمنعها. النوع الثالث من أنواع الصبر الصبر مع الأقدار، الصبر مع الأقدار، والصبر من الحق، والصبر من الحق، وهو من الصالحات، وهو من الإيمان. على هذا الصبر كم مرة ذكر؟ 4 مرات. مرة ضمن اللفظ العام آمنوا، ومرة ضمن اللفظ الخاص عملوا الصالحات، مرة ضمن اللفظ الأخص الحق، مرة باللفظ المطابقة الصبر. والحق كم مرة ذكرت؟ 3 مرات، مرتين بالتضمن ومرة بالمطابقة. والعمل الصالح 2 مرات، مرة بالتضمن ومرة. وهذه السورة من أعظم الأدلة على أن الصبر والحق والعمل الصالح من الإيمان، إذ لو لم يكن من الإيمان لما صح اعتباره معطوفا عليه إلا مع المغايرة ولا مغايرة. في هذه السورة بيان صفات الناجين، من أراد النجاة فلا بد إذن من أن يكون مؤمنا عاملا الصالحات، موصيا متواصيا بالحق والصبر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل سعود. تفضل. كيف يعني فسروها بالفعل؟ فسروا الاسم بالفعل، هذا ما سمعت به. نعم وإياك. نعم إمساك النفس على الطاعة وعن المعصية وعن الجزع. نعم. ليش اليوم مزعج الصوت؟ ازعجني يمكن اللي فوق شغال طفوه. نبدأ المنظومة في وقت في وقتين.